السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة هنكمل بس في دروس الفقه، ونتكلم عن شروط الصلاة، لأن كنا في شرط ستر العورة، ونبتدي ندرس مع بعض كتاب أستاذ عمرو كده. عندنا مبحث من قدامنا دلوقتي، لا يجوز للمرأة أن تظهره أمام الأجل. المتفق عليه ما بين العلماء وبين أهل العلم إنها يجوز للمرأة إنها تظهر ما لا يمكن ستره من الثياب. يعني أنت دلوقتي لسه ثياب، الثياب دي شروطها إيه؟ هناخد الاستفاضة إن شاء الله. طبعا يكون ساتر واسع فخاد لا يصف ولا يشف، مفيش في زينة، فهو ده اللي اتفق عليه أهل العلم، إن ده ما يجوز أن تظهر ما لا يمكن ستر من الثياب، لأن طبعا لازم تكون بس الثياب، فده اللي متفق عليه من العلماء كلهم إن أنت الثياب بتاعت الستات. وممكن نفسها ده عليه التسليم. طيب كل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا بأظهر بها. إيه الظهر في الحديث؟ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. يبقى هنا الزينة المفروض إنها كلها تتغطى إلا ما ظهر منها. إيه ما ظهر منها؟ ما ظهر منها دي اللي هي الثياب بتاعتها. شكلنا قال ابن مسعود رضي الله عنه الثياب. الثياب البنت لابساها. واخدين بالكم طبعا بالشروط. بالشروط بتاعتها. إن شاء الله زي ما بقول لك دي مبحث الشروط بتاع شروط لبس المرأة طبعا أمام الأجانب، هنجد كل ما نتكلم أمام الأجانب. طيب هنا يقول لك طبعا المفروض إن المرأة باللبس بتاعها الشروط بتاعته ده اللي هي الزينة الظاهرة اللي هي بتبقى واضحة قدام الناس كلها. فالجميع اتفقوا على سترها. كل ده متفقين العلماء على ان المرأة بتستر جسمها بالزي اللي هي المقصود في البيت بشروطه اللي اتفق عليه من العلماء. ده عليه اتفاق من كل العلماء. طيب ما ظهر منها كمان ايه؟ ما ظهر منها يعني تكسير الجسم عند حبوب الريح. دلوقتي انت لما تبقي ماشيه في الشارع لابسه الزي الشرعي بتاعك بكل شروطه، ممكن تيجي ريح يهدي نص دايرة العباية بتاعتك تخلي الجسم بتاعك متكسر. طبعا المفروض في الحالة دي ان الرجال يغضوا البصر عنك، لان انت دلوقتي حاجة وقعت غصب عنك، فهنا برضو ده في معنى الا ما ظهر منه، يعني حاجة بتبان غصب عنك. واخدين بالكم من رياح، ممكن مثلا انت ماشيه مثلا نقاب ريح، يعني حاجه غصب عنك، فده هو المقصود الا ما ظهر منه. طيب امال اختلفوا في ايه؟ اختلفوا في كشف الوجه والكفين من المرأة المسلمة أمام الأجانب؟ هل المرأة يجوز لها أنها تبين وجهها وكفيها أمام الأجانب، ولا ده يحرم؟ ده الخلاف ما بين العلماء، واخدين بالكم؟ ده الخلاف ما بين العلماء. يبقى ما يجوز للمرأة أن تظهر أمام الأجانب، ما يجوز لها أنها تظهر، يعني بالنسبة للاتفاق على إنه إيه؟ مفروض المرأة بتلبس ثياب اللي هي متفق عليها ما بين العلماء في بالنسبة لشروط الشروط. وهنا إلا ما ظهر منها، قلنا اللي هي إيه؟ الثياب اللي أنت لابساها، الألوان بقى اللي أنت لابساها، مش لابسة بقى أي لون طبعا، بس بيبقى زي ما بتكلم إن شاء الله عن الشروط، ما يبقاش فيه إيه؟ زينة. ده المتفق عليه ما بين العلماء. اختلفوا في إيه؟ في الوجه والكفين. هل يجوز ان المرأة تظهر الوجه والكفين امام الاجانب ولا لا؟ ده في خلاف وهندرسه ان شاء الله. طيب، لا مش من الآية دي، الخلاف ده مش من الآية الثانية، لا من الآية دي تفسيرها ما ظهر منها زي ما ابن مسعود قال الثياب. وزي ما قلت لك برضو في بعض العلماء قال تقسيم الجسم عند هبوب الرياح، وكأن يقع الستر يعني حجابك، يعني زي ما قلت ممكن الطرحة بتاعتك تقع من شدة الرياح أو كده، أو يسقط يعني الثياب بتاعتك. ساعات يا جماعة وأنتوا يعني سبحان الله ربنا ينصر الجميع، ساعات وأنتي في الحج والعمرة ممكن من شدة التدافع ممكن تلاقي إيه الطرحة بتاعتك وقعت. طبعا ده حاجة غصب عنك، نقاب وقع أو سكنتي سادلة بتلاقيه وقع سبحان الله غصب عنك، يعني أو زي ما بقولك أو هبوب الرياح، كل ده يعني ده المستثنى إلا أن يكون زي إلا ما ظهر منه، هو ده ما ظهر منه. واخدين بالكم؟ ده معناه، ده تفسير الآية. واخدين بالكم؟ الخلاف بقى بتاع العلماء، هل المرأة إنها أو هل يجوز للمرأة إنها تظهر وجهها وكفها أمام الأجانب؟ ده في خلاف ما بين العلماء، هندرسه إن شاء الله بآياته بكل يعني بكل جزئية فيه بإذن الله تعالى. بس زي ما هو شوف يعني حتى هو لك وهو ما سوف نتعرف عليه في فصل قادم إن شاء الله. خلاص يبقى عرفنا متفقين على إيه والخلاف على إيه وهندرس الخلاف. طيب هنخش في موضوع، وموضوع مهم قوي، الموضوع ده سبحان الله من ايام ما كنا صغيرين وعمال يصار كل فتره، اللي هو رضاعه الكبير. يقول لك رضاعه الكبير ورضاعه الكبير ويجوز رضاعه الكبير، ويفضلوا يتكلموا في هذا الامر. طبعا هنا استاذ عمرو سليم يعني سبحان الله موضح النقطه دي توضيح جميل جدا. طبعا مبدئيا طبعا احنا عارفين يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. الرضاعة دي بتكون سبب من اسباب التحريم، بس ايه بقى بشروطها الشرعية؟ ايه هي الشروط؟ انها بتكون في الحولين الاولين لعمر الطفل، يعني في السنتين الاولين للرضاعة. انتم بالكم مش الموضوع مفتوح، يبقى الرضاعة اللي هي بتحرم تجعلها كان النسب بالظبط، رضاعة البيبي من ساعة ما يتولد لحد عمر سنتين، هو ده السن اللي لو حد رضع خمس رضعات مش بعاد خلاص ده يحرم. طبعا احنا فاكرين خدناه في الاصول السنة اللي فاتت، كان في آيات بتتلى في القرآن عشر رضعات يحرم، عشر رضعات مشبعات يحرم، وبعدين نسخت حكما ولفظا الآية ديت، وإيه وفي السنة بقت إيه زي ما قالت أم عائشة رضي الله عنها خمس رضعات مشبعات يحرم. طيب عندنا بقى اللي بيتكلم في الموضوع دوت بيقول لك الكبير من المرأة لو أرضعت الرجل الكبير خلاص كده يبقى ابنها الرافضة. الروافض زي ما قلنا هم اللي عندهم في الدين بتاعهم الايه، ان المرأة لو أرضعت رجل كبير 5 رضعات خلاص تبقى كده ام تحرم عليه. طبعا ده يا جماعه تلاعب بالشرع زي ما بنقول عليه من الله ما يستحق. طيب ايه بقى يعني ليه حصل الخلط ده وكل شويه يخشوا علينا بحكايه بعض الكبير؟ عن امنا عائشه رضي الله عنها ان سالما مولى ابي حذيفه كان مع ابي حذيفه واهله في بيته. سالم دوت كان مولى يعني كان كان عبد عند ابي حذيفه من وهو صغير وكان في البيت معاه. طبعا مولاه يعني هو طبعا اعتق وخلاص، ولكن هو لسه معاهم في الايه في البيت في بيته. فاتت تعني خدي بالك الحديث عن عائشه رضي الله عنها فبتقول ايه، فاتت تعني ابنه سهيل وهي زوجة أبي حذيفة. زوجة أبي حذيفة جيت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال. سالم خلاص بلغ وكبر وعقل ما عقله وإنه يدخل علينا، خدوا بالكم بالكلام، وإنه يدخل علينا واني اظن ان في نفس ابي حذيفه من ذلك شيء. يبقى زوجته زوجة ابو حذيفه حست ان ابو حذيفه بيتضايق لما سالم بيخش عليه. ليه؟ سالم كبر بقى شاب يافع بالغ عاقل، فابتدى ابو حذيفه رضي الله عنه ايه يحس كده منه ان هو ايه مش مبسوط بدخول سالم عليه على نساء ابي حذيفه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارضعي تحرمي علي ويذهب الذي في نفس ابي حذيفه. خدي بالك الحديث ده حديث صحيح. يبقى ارضعي تحرمي علي ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة. طبعا دي كده رواية. في رواية ثانية قالت زوجة أبي حذيفة قالت إيه النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أرضعه، أرضعه إزاي وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه رجل كبير. طيب إذا هنا دي رخصة لسالم مولى أبي حذيفة وحده، دي رخصة رخصها النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة أبي حذيفة ان سالم يرضع منه وعلم ان هو ايه. خد بالك هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما تبسم طبعا هنا اقرار منه انها ايه، ان هي فعلا لو رضع سالم وهو بالسن الكبير ده يبقى هي كده ايه تحرم عليه. وهذه انما هي رخصه لسالم مولى ابي حذيفه وحده. طب عرفنا منين انها رخصه؟ طبعا ده شرح العلماء. طب عرفنا منين؟ فعن ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أبى يعني رفض سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهم أحد بتلك الرضاعة. وقلنا لعائشة رضي الله عنها والله ما ندري هذا إلا رخصة أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة. يبقى هنا كل سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رفضوا إن حد يخش عليهم من الصحابة حنكون يخش عليهم من الصحابة بالرضاعة دي، وقالوا لأمنا عائشة رضي الله عنها إن دي كانت إيه؟ كانت رخصة أرخصها النبي صلى الله عليه وسلم لمين؟ لسالم فقط. فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة؟ ولا رأينا. مفيش حد هيخش علينا بالرضاعة دي ولا هيشوفنا. يبقى ده إجماع من مين؟ من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر ده كان خاص بسالم مولى أبي حذيفة. طيب هنا عمرو السين بيقول إيه؟ قلت وهذا الذي ذكرته أم سلمة وافقها عليه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تؤيده الأدلة من الكتاب والسنة. يبقى اللي ذكروا نساء النبي رضي الله عنهم جميعا أمهاتنا أمهات المؤمنين لعائشة أم المؤمنين هو ده إيه؟ هو ده الحق. ليه؟ لأن ليه أدلة من القرآن والسنة بإن الرضاعة دي خاصة، حاجة خاصها النبي صلى الله عليه وسلم بسالم مولى أبي حذيفة فقط وانتهى الأمر. عندنا الدليل من القرآن والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. خدي بالك، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. يبقى الرضاعة بتكون فين؟ أول 30 من الولادة فقط هي دي الرضاعة. فهنا بيقول لك لا تثبت الرضاعة الحرمة بالرضاعة بعد حولين. لا تثبت الحرمة بالرضاعة بعد حولين، لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فجعل تمامها في الحولين، فدل على أنه لا حكم للرضاعة بعدها. خلاص هي الرضاعة كده تخلص بعد عامين. طب أنا رضعت بعد كده؟ لا، مفيش رضاعة بعد عامين. خلاص هي نهاية الرضاعة عامين فقط. اللي عايز يتم الرضاعة والرضاعة تخلص امتى؟ هتتمها امتى؟ عامين فقط. بعد العامين مفيش حاجة اسمها رضاعة. طيب عندي كمان حديث بقى وردة أدلة من السنة. حديث أم عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة. الرضاعة من المجاعة. وحديث أم سلمة قالت قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. يعني إيه فتق الأمعاء في الثدي؟ هنا يعني سبحان الله البيبي لما بيتولد تبقى الأمعاء بتاعته إيه؟ ضيقة. فاللبن سبحان الله بتاع الأم لما بينزل من الأمعاء دي بتيجي إنها إيه؟ الضيق ده بيعمل إيه؟ بتيجي إنها إيه؟ بتفتح. واللي بيفتحها ده هو اللبن، لأن طبعا اللبن سبحان الله بيبقى غذاء لطيف بالنسبة للأطفال. يبقى هنا لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء. فتق الأمعاء ده زي ما بقول لك هي بيتولد بتبقى الأمعاء إيه؟ ضيقة. بتتفتح بتتوسع بتاعة البيبي بالرضاعة. طب الكبير دلوقتي في أمعاءه أساسي إيه؟ أمعاءه مفتوحة. خلاص يبقى هو مش محتاج لده خالص. لا يحرم من الرضاعة، شوف الرضاعة مش هتحرم إلا ما فتق الأمعاء في الثدي. اللي هي بتبقى ايه؟ في بداية مولد البيبي، مولد الطفل، وكان قبل الفطام. الفطام ده بيكون امتى؟ بعد عامين. يبقى الرضاعة اللي بتحرم اللي هي ايه؟ اللي بتفتق الامعاء من الرضاعة من الثدي وكان قبل الفطام اللي هو ايه؟ عامين. وخطامه في عامين، حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، الرضاعة بتتم في العامين، بتنتهي في العامين، والرضاعة اللي بتحرم اللي هي إيه؟ بتبقى في أول اللي بيرضعها إيه؟ أول ما ينزل البيبي اللي بتفتح الأمعاء بتاعته، إلا ما فتق الأمعاء في الثدي. شوفي هنا، قال الترمذي: العمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيء. هو ده العمل بأغلب أكثر الصحابة وجل العلماء على كده، على إن الرضاعة اللي بتحرم دي إيه؟ قبل العامين، بعد العامين لا يحرم شيء. طبعا إحنا عندنا قاعدة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. طيب، في أدلة تانية، في أدلة، شوفي هنا، يعني طبعا بتكلم عن أدلة من القرآن وأدلة من السنة، تبتدي تكتبي يعني يجيب لك بعض آثار. مثلا أثر ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا رضاع إلا لمن أرضع في الصغر، ولا رضاع لكبير. ده ابن عمر. وابن عباس رضي الله عنه بيقول: لا رضاع إلا ما كان في الصغر. أثر أبو هريرة أنه سئل عن الرضاع فقال: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، اللي تكلمنا عنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في الثدي قبل الخطام. وأما كيف عرض، يبقى كده دي الآثار. طيب، في سؤال تاني برضو بيدور: كيف أرضعت زوجة أبي حذيفة سالم؟ إزاي أرضعته وهو طبعا زي ما قلنا شاب بالغ؟ طيب، هنا بيقول لك: فليس كما يتوهم البعض أنه بالإفضاء إليها أو إليه بثديها، يعني إن هي تكشف عن ثديها وترضع، فإن ذلك محال لمخالفة الإيه؟ لأوامر الشرع. ده لأ. طيب، فبيقول يعني بعض أهل العلم بيقولوا لعل يعني هي عملت إيه؟ حلبت الثدي بتاعها، يعني شفطت اللبن من الثدي، وإيه؟ وإدت له اللبن بتاع الثدي إن هو إيه؟ يشرب، لعل حدث كده من غير أن يمس إيه؟ ثديه. ده يعني بعض أهل العلم قالوا كده، لعله حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديه. عمرو سليم ليه وجهة نظر تانية. بيقول إيه؟ وحتى على تقدير إنه قد مس بشرتها، لو إحنا افترضنا إن هو رضع من الثدي مباشرة ومس ثديها وأفاضت إليه، يعني إيه؟ كشفت عن ثديها ليه؟ فهو خاص به رضي الله عنه، كما هو الحال في خصوصية التحريم له بهذه الرضاعة. فبيقول حد بفرض إن هي أفضت بثديها إليه، وإن هو شرب من لبن من الثدي مباشرة، فدي برضه هتكون حاجة خاصة بسالم مولى أبي حذيفة، زي ما هي إيه؟ إن الرضاعة دي هتكون خاصة به وحده في تحريم المرأة عليه. فليس فيه من العموم ما يؤيد جواز مثلا إيه؟ الأجنبي لبشرة الأجنبية بأي حال من الأحوال. ما نعممش بقى الأمر، لأن في ناس ياخد القصة دي يقول لك أهي أجنبي عنها، هو رضعته أو لمس بشرتها، بقى يبقى مفيش مشكلة من إيه؟ ان الرجال تلمس النساء. لا طبعا، وهنا سبحان الله، يعني هنا يعني سبحان الله، يعني هو كلامه كده يعني في ذكاء شديد، بيقول لك لا، هو زي ما المرأة دي حرمت عليه برضاعة وهو كبير، ودي حاجة خاصة بسالم مولى أبي حذيفة، كذلك ان هو يرضع من ثديها مباشرة، ده برضه خاصة فقط بمين؟ بسالم مولى أبي حذيفة. فهمتي بقى القصة اللي كل شوية تثار حوالين رضاعة الكبير؟ هي دي القصة من أولها لأخرها، وأظن واضحة يعني ما فيش فيها أي يعني لبس ولا أي حاجة. لكن طبعا عدم يعني، أو هم سبحان الله يعني، أو تتذكروا الطغاء الفتنة والطغاء تأويل، هم عايزين إيه يأولوا ويحرفوا وأي كلام بقى. طيب في حاجة، في حد مش فاهم حاجة في الجزئية دي؟ يعني طبعا دي موضوع شائك يعني، وموضوع طبعا مهم، انت تبقي فاهماه بالظبط ايه وتعرفي تردي عليه ازاي. عندك ادله من القران، ادله من السنه، اثار عن بعض الصحابه، يعني هو مناقش الموضوع بصراحه من كل جوانبه بطريقه طيبه جدا. يبقى احنا خدنا رضاعه الكبير ودفع الشبهه، دفعنا الشبهه عن الموضوع ده خالص، الموضوع ده كده بالنسبه لي يكون واضح ما فيش فيه اي مشكله. طيب احنا طبعا عندنا هو حكم كشف الوجه لنا والكفين. ارجو بقى ان انت تكون كده ايه مركزه معايا في الموضوع ده، عشان هنبتدي نناقشه وناخد الاراء المختلفه اللي فيه. وارجو برضو التركيز عشان برضو نتكلم في الموضوع كده بالادله. طيب حكم كشف الوجه والكفين بيقول لك عم سليم ان اهل العلم قد اختلفوا في حكم كشف المراه وجهها وكفيها امام الاجانب الرجال. يبقى في خلاف ما بين العلماء على كشف المراه وجهها وكفيها. وخدي بالك لما نقول الكف يعني الكف اللي هو بس الكف الايد بس، مش بقى للرزغ ولا للساعد ولا من الناس خالص، كف فقط امام الرجال الاجانب. طبعا هي في خلاف ما بين العلماء، الجمهور على جواز كشف المراه كفيها ووجهها امام الاجانب، ده الجمهور، جمهور العلماء. الإمام أحمد هو اللي خالف وقال إن المرأة كلها عورة حتى ظفرها، كل حاجة في جسمها عورة، يبقى لا يجوز للمرأة، ده رأي الإمام أحمد، أنها تظهر وجهها وكفيها أمام الرجال الإيه الأجانب. وطبعا في اجماع من الكل على وجوب تغطيه الوجه والكفين عند مظنه الفتنه دفعا للمفسده، ده كده على وجوب اجماع من العلماء كلهم. طيب نبتدي نمسك ادله كل فريق. طيب بالنسبه للجمهور أو نمسك المخالف، نمسك الإيه؟ الإمام أحمد. إحنا قلنا الجمهور على إنه إيه؟ يجوز للمرأة تظهر وجهها وكفيها. الإمام أحمد على إن إيه؟ لا يجوز للمرأة إنها تظهر وجهها وكفيها، بان المرأة كلها عورة. بمعنى إن الإمام أحمد كده قال بإيه؟ يحرم، حرام، واجب تغطية الوجه والكفين. طب ايه ادلتك يا امام احمد؟ ليه اكتر من دليل؟ عندك واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم. دي ايه قرانيه. الايه الثانيه يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدلين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. طبعا الجلباب أو الجلابيب دي جمع جلباب، وهو الثوب الذي تشتمل به المرأة، تشتمل يعني إيه؟ يعني المرأة بتغطي به جميع جسدها بما فيه الوجه. ويعني سبحان الله في بعض قال الإبناء ده معناه إن هي لا تظهر إلا عين واحد، طيب ايه تاني؟ ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. طيب ايه تاني؟ عندنا حديث عبد الله بن عمر: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. لا تنتقب المرأة المحرمة، طبعا ده في الإحرام، يعني في الحج والعمرة. الحج والعمرة المفروض إن المرأة زي ما خدناها في الأصول، لا تنتقب المرأة المحرمة تلبس النقاب، ده يحرم. بتعمل إيه؟ بتلبس. بالنسبة للمرأة المنتقبة ما بتقلعش بقى النقاب في الإحرام، لا، هي بس النقاب هنا اللي هو إيه؟ منهي عنه، ولكن يجوز لها إنها إيه؟ بتلبس إزاز. ولا تلبس القفازين، وبرضه بالنسبة للمرأة المحرمة بتلبس إيه؟ الجوانتي. طيب إيه تاني؟ أدلة تاني. طبعا هو هنا قال إيه؟ بمفهوم المخالفة، لأن هنا لا تنتقب المرأة المحرمة. بدليل المخالفة أو بمفهوم المخالفة إيه؟ يبقى المرأة الغير محرمة بتنتقد، ده بمفهوم المخالفة، واخدين بالكم؟ ده بمفهوم المخالفة. طيب ايه تاني؟ بيقول لك: ولا يضربن بأرجلهن فيعلم ما يخفين من زينتهن. فبيقول لك لا شك بقى ان الفتنه النظر الى وجه المراه اشد واقوى من سماع ايه؟ صوت الخلخال اللي هو ايه؟ كمان المفروض نضرب. طبعا دي ادله. بصوا يا جماعه، انا بجيب الحاجات الصحيحه فقط، وطبعا في ادله تانية كتير. في ادله تانية، في بعض من الادله المشهوره ممكن تكون ضعيفه، وفي بعضها يكون ايه؟ بيكون صحيح. مفيش مشكلة، أي دليل صحيح احتج بيه الإمام أحمد على وجوب تغطية الوجه والكفين مفيش مشكلة خالص. دي بعض الأدلة اللي استدل بيها الإمام أحمد على إيه؟ على حرمة كشف الوجه والكفين بالنسبة للمرأة. طيب الجمهور بقى اللي هو ذهب إلى جواز كشف الوجه والكفين، كانت أدلتهم إيه؟ هو طبعا استدلوا بحديث المرأة الإيه؟ خثعمية، إن مرأة من خثعم استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يوم النحر. والفضل بن عباس رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ايه؟ يعني جالس خلف النبي صلى الله عليه وسلم على الدرب. وكان الفضل رجلا وضيئا، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتي. النبي واقف يوم النحر وبيفتي الناس، الناس بتسأله في الحج وفي أمور كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يفتي. فأتت امرأة من خثعم، والمرأة دي سبحان الله، فأخذ الفضل، يعني المرأة دي جاية تستفتي، فأخذ الفضل بن عباس يتلفت إليها، وكانت امرأة حسناء، وفي رواية وكانت امرأة وضيئة، وفي رواية فطفق الفضل ينظر إليها وأعجب حسنها وتنظر إليه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بذقن الفضل فحول وجهه من الشق الإيه؟ الآخر. ده في صحيح البخاري. المرأة زي ما وصفها في الحديث البخاري، امرأة كانت حسناء، امرأة كانت وضيئة، فالفضل بن عباس ابتدى ينظر إلى المرأة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شاهد الموقف ده عمل إيه؟ يعني حرك زي بقول لك يعني فحول يعني بذقن الفضل يعني الأنف بذقن الفضل فحول وجهه إلى الشق الآخر، يعني عارفة زي ما تكون مسك راس وحولها الاتجاه التاني بعيد عن المرأة، خد بالك. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للمرأة شيء. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للمرأة شيء. أمال عمل إيه؟ حول رأس الفضل بن عباس للناحية التانية. والمرأة سألته السؤال بتاعها وإيه منظر؟ هنا الشاهد طبعا المرأة هنا إيه؟ ما كانتش لابسة نقاب. يعني طبعا يعني بيوصفوها بأنها كانت امرأة وضيئة حسناء جميلة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم لها مثلا انتقبي غطي، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في شيء. وخدي بالك لا يجوز حق النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي في حقه لا يجوز في حقه لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة. لا يجوز حق النبي صلى الله عليه وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة. يعني دلوقتي لو كان في مشكلة من أن وجه المرأة يظهر كان النبي تكلم ونهى المرأة دي عن أنها يعني يكون الوجه إيه باين. يعني لا يجوز حق النبي صلى الله عليه وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة. طبعا هنا يا جماعة يعني الأحاديث أو الآيات كلها بتدل بيها الإمام أحمد طبعا دي بتدل على وجوب تغطية الوجه. اللي استدل به الجمهور هنا ان كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابيات ما كانتش منتقبة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم، يبقى بتجميع الأدلة يبقى هنا هيكون تغطية الوجه على ايه؟ على استحباب، لان في حاجات هنا بتنهى أدلة الجمهور، وهيجي الدليل ده هيحول لك او التحريم ده الى ايه؟ الى استحباب. الامر بتغطيه الوجه مع الدليل ده بتاع المراه الخافعميه وده مذكور في صحيح البخاري هيبقى ايه؟ هيبقى لما تجمعي هيبقى على ايه؟ على استحباب. خدي بالك انا بقول لك بعض الصحابيات وحتى لو صحابيه واحده والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم، خلاص يا جماعه يبقى هنا ده بتجميع الأدلة هيكون نقاب على استحباب أو تغطية الوجه على استحباب. طبعا يعني بالنسبة لي بصوا يا جماعة سبحان الله يعني هنا أنس بتقول أنا مش موافقة، أنت معاكي أدلة وأنت كطالبة علم لازم تبحثي في الأدلة كويس وتعرفي الحق فين. لما يكون الإمام أحمد سارد أدلة والأدلة دي بتدل على وجوب تغطية الوجه ويجي حديث تاني بيوضح أو يبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم في هذا الأمر وترك المرأة ولم يوجه لها أي حديث عن إنها تغطي وجهها أو كده، خلاص المرأة يعني كده بتاخد يعني أنت كده رسخ لأصول فقه، بتاخد إيه؟ هنا أمر وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها لأنها إيه تنتقب، هنا لازم تجمعي على مش لازم سبحان الله هنا التجميع بيكون على استحباب. أنت عايزة تاخدي برأي الإمام أحمد لك ما شئت، عايزه تاخدي دي اصوليا بالاصول اللي انت درستيها او ب يعني بما دل عليه الدليل هيبقى كده على يعني الأئمة الأربعة، رجعي كده الأئمة الأربعة على جواز كشف الوجه واليدين. الإمام أحمد هو الذي قال فقط ب تغطية أو يعني بأن واجب ويجب يعني فرض على المرأة أنها تغطي وجهها. العجوز مين؟ العجوز دي يا جماعة اللي هي انت تقصدي لا العجوز دي حاجة دي ان هي تخفف من ملابسها. العجوز دي يا جماعة اللي هي العجوز الشنطاء اللي هي بتبقى كلها مكرمشة في بعضيها دي يجوز دي انها تخفف من حجابها. تخفف من حجابها يعني ايه؟ يعني مثلا تلبس بنيه، تلبس مثلا بنتين كم كده، يعني تخفف من الحجاب بتاعها. دي العجوز الشنطاء اللي هي الرجال ما بقاش ليها يعني رغبة فيها. الآية يا جماعة على فكرة يعني العلماء كلهم على إن النقاب ده واجب في حق أمهات المؤمنين. ده ما فيش خلاف ما بين العلماء عليه. يعني كل الآيات دي كلها على أمهات المؤمنين. وزي ما بيقول كل الأدلة دي يا جماعة، إحنا سبحان الله أنتوا نسيتوا دراسة الفقه اللي إحنا متأملين بندرسها بينا سنتين أو داخلين في سنتين. إحنا نبقى عندنا أدلة بتدل على الوجوب، أوامر، وبعدين يجي دليل، يعني حتى لو 20 دليل 50 دليل على الوجوب، ويأتي دليل واحد فقط على إنه الأمر ده يعني النبي صلى الله عليه وسلم سمح بيه، خلاص تجميع الأدلة إنها تكون على استحباب. ما هو الاستحباب هو إيه؟ أول ما درسنا الاستفهام مع بعض في أصول الفقه الحديث كده حاج، هذا الحديث من في أصول الحديث المرأة الخثعمية. حديث المرأة الخثعمية ده يا جماعة في البخاري، دايما أنا قريت نصه كده، هو ملوش حديث إلا كده، هو كده أكتر. أنا جايبة كمان رواياته كلها. الأمر فيه خلاف، ده مختلف ما بين العلماء عليه، لكن احنا ك يعني طالبات علم لازم بترجحي. يعني اول حاجه بنحاول نجمع ما بين الادله، لا التجميع صعب جدا، ما فيش تجميع. بالنسبه للنسخ اللي احنا بناخد بيه بعد كده، ما فيش، لازم يبقى فيه دليل على النسخ، ما فيش ادله على ان حاجه اتنسخت. ثالث حاجه الترجيح، هترجحي لان مثلا بتحاولي، قصدي اسفه، ما في الاول بنجمع يا جماعه، الأول بنجمع على إيه؟ ما يكون في تعارض ما بين الأحاديث. تعارض ما بين الأحاديث بنعمل إيه أول حاجة؟ بنجمع ما بين الأحاديث. الجامع بتجمعي على استحباب أو بتجمعي على كراهة. ليش؟ ياخد عدة احتمالات، عند يعني احتمالاته إيه؟ يقول لك النقاب طار ويفضل طاير كده يعني مثلا ولا إيه؟ يعني سبحان الله، هو ما فيش يعني. شوفي هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم إليه، ما قالهاش ولا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز. لا خلاص الإحرام كان انتهى. الإحرام يا جماعة، وأنا سبحان الله، أنت تفتكري أنت في الإحرام أنت بتبيني وشك تمشي؟ مين اللي قال كده؟ المرأة المنتقبة ما بتبينش وشها يا جماعة في الإحرام، أنت بتسدلي. لكن المرأة المحجبة ما خلاص، ما هي مش لابسة نقاب أساسي، لكن اللابسة نقاب دي بتسدل. وعندك أحاديث كتيرة احنا خدناها قبل كده، أمنا عائشة لما كان الرجال بتعدي الركبان، لما كانوا بتعدي كانت إيه؟ بتسدل. وكذلك الصحابيات المنتقبات، هي حته كشف وجهها هنا، امراه وضاء، امراه جميله وضاء. ده يا جماعه السير هي وصفات كده. وكانت امراه حسناء، ده هي يعني هي الصيغه في البخاري كده، يا انثى رجعي. لا عندك حتى روايات، روايات نقلة ان هي ايه كانت وضاء. عندك روايات يعني، مش في يعني جنبية نورين، هو في الذاكرة الفضل بن عباس خلاف فتيات، كانت امرأة حسناء، وفي رواية وضيئة، يعني ده وصفهم، كانت امرأة حسناء وفي رواية كانت امرأة وضيئة، وفي رواية فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها. بص يا جماعة، اللي يلبس النقاب على إنه هو فرض يلتزم بقى بفرضيته، يعني لا يجوز إن هو يتقلع قدام حد خالص، لا دكتور ولا سفر هتقلعيه ولا أي حاجة خالص. اللي عايز ياخد إن هو فرض وعنده إن أدلة الإمام أحمد هي راجحة عنده خالص الأمر يعني، لكن لا ياخد على إنه سنة، وده طبعا الأدلة معاكي على كده، وطبعا أنتي ابحثي يعني برضه ده يخليه ممكن يبقى بحث بالنسبة لكم، اعملوا البحث ده وشوفوا إيه رأي الأئمة في الموضوع ده، مفيش مشكلة خالص. ماشي الحسن، هو دليله إيه؟ خدي بالك يا جماعة، أنتي لو معاكي زي ما قلت يعني أقول لك إيه؟ يعني مش بس الأدلة اللي أنا فرضتها بالنسبة للإمام أحمد، ممكن أدلة تانية كتيرة جدا، قولي 20 15 دليل، 100 دليل على الوجوب، وآتي دليل واحد هيحوله إلى استحباب، خلاص خلاص يبقى ياخد أمر الاستحباب. إحنا دارسين الكلام ده، واخدين مستحب يعني إيه وواجب يعني إيه، امال الجمع بناخده ازاي؟ الجمع مش الجمع ده احنا بنجمع ما بين الادله لا على استحباب او على كراهه، ما ينفعش ما دام سبحان الله. دليل واضح طبعا يا انس، واقري في ثاني حديث، بصوا نقرا ثاني حديث، ان امراه من خثعم استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يوم النحر، والفضل بن عباس رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ الفضل بن عباس يلتفت إليها، وكانت امرأة حسنة حسناء، كانت امرأة حسناء، وفي رواية وضيئة، وفي رواية فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها وتنظر إليه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بذقن الفضل فحول وجهه من الشق الآخر، رواه ده صحيح البخاري. يعني إن شاء الله كده نحاول تبحثوا فيه إن شاء الله، وهاتوا أدلة الإمام أحمد والأدلة اللي رد بها الجمهور على الإمام أحمد، و الاستنتاج الآخر أو هنجمع ما بين الأدلة إزاي، لأن طبعا الأدلة دي ظاهرها صعب، إزاي يعني منتقد يظهر جمالها يعني يا أنس؟ إزاي يعني منتقد أو إزاي يظهر جمال الحلو؟ يا جماعة احنا ماشيين يعني سبحان الله، احنا بنبقى يعني مثلا منقبة دلوقتي، وانتوا ليه بتستهينوا انها حاجة على استحباب؟ ومعنى الاستحباب ايه؟ انتوا بتعملوه وبتاخدي اجر عليه، يعني معنى كده ان انا يعني شوية بلبس شوية بقلعه؟ لا لا، سبحان الله بتلبسيه بتلتزمي بيه وبتحاربي عليه، وانا لابسه مش هقلعه، وما احد يعني يقدر ياثر عليك ان انت تقلعيه، واخدين بالكم؟ لا مساكي ايه؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ده على استحباب، واخدت الأجر على كده، ولكن طبعا تلبسه من فرض ده بقى ممنوع منعا باتا، يبقى زيه زي الحجاب بالظبط اللي بتعتقد، ده برضه يعني ايه التنبيه؟ اللي بتعتقد منكم لو هي لابسه نقاب لابساها على وجوب ما يجوز لها انها تقلعه بأي حال من الأحوال، هيبقى زيه زي الحجاب بالظبط، النقاب بالنسبة لك اللي لابساه على وجهه، اللي لابساه على استحباب، إن حدث بعض يعني هتروح لدكتور هسافر واضطرت أو قاضي أو ما يعني، لكن إن هي شوية تقلع وشوية تستعجل، لا بلبسه ما بيتقلعش خلاص. لكن انت بتعتقدي ايه؟ ده اللي الله عز وجل يسألك عليه. اه يا حبيبتي، يعني انا دلوقتي انت امراه منتقده، انا لابسه على استحباب، هل بقى هلبسه شويه واقلعه شويه؟ هل مثلا ان انا قدام مثلا قرايبي دول هلبسه، قدام قرايبي التانيين دول مش، مفيش كده يا جماعه. انا منتقبه، امراه منتقبه، ما بلعوش قدام حد خالص، حتى لو لبسها على استحباب، ولا تقرب الى ربي بهذا العمل. ما بتقلعش. بس ايه انت بقى تعتقدي ايه؟ ايه الحكم الشرعي للنقاب؟ ده اللي بتعتقديه، ده اللي الله عز وجل يحاسبك عليه، مش اكتر يعني. يا جماعه والله الله يهديكم حبايبي، وانت مش الله عز وجل بيسالك عن انت بتعتقديه؟ دلوقتي انا في بعض نساء بتقرا بتقول لك لا، انا هاخد براي الامام احمد والادله بتاعته بالنسبه لي ظاهره واضحه، انا لابسه على انه فرض. في اسئله يا جماعه بتجيلنا كتير كده، انا لابسه النقاب على انه فرض، وزوجي عايزني اقلعه، ابويا عايزني ما تقلعهوش، ما ينفعش تقلعيه. طب ليه انت ليه ما ينفعش تقلعيه؟ اقول لها ما ينفعش تقلعيه لان انت لابساه على فرض، ان هو واجب عليك، ما يجوز. طب انت بتعتقدي ايه؟ ما فيش دعوه باللي انا اعتقد، اللي اعتقده ده ربي هيسالني عليه انا. لكن انت بتعتقدي ان هو ايه؟ واجب فرض، خلاص ما يتقلعش. لا تقلعي عشان زوج، ولا تقلعي عشان ظروف، ولا تقلعي في اي وقت خالص، خلاص ده زي الحجاب وخلاص، ده اللي ما بينك وما بين ربك. هي قرأت في المسألة واخدها على انه كده خلاص، الحاجة يعني ده في خلاف. لا طبعا، لا طبعا، هي الخمرة فيها خلاف يا أنس، الخمرة فيها خلاف، وفين العذر بالجهل، وفين الخمر، فين الخمرة دي كله بإجماع العلماء إنها تحرم. تعتقد إزاي إنها حلال يعني؟ ده شيء معلوم بالدين بالضرورة، لكن ده أمر فيه خلاف، ده فيه خلاف. لا مين اللي قال كده؟ لا ركعي يا سماء، ركعي يا سماء، ركعي. عندك حتى الاستاذ عبد السيد اهو، فذهب الامام الشافعي ومالك وابو حنيفه الى جواز ذلك. دول الجمهور اللي معاهم بعض العلماء، هو ذهب الى ان النقاب او النقاب بفرضيه النقاب الامام احمد. نقرا يا جماعه في الموضوع ده تاني ونبحث فيه، مفيش مشكله خالص نتناقش فيه مره، مفيش اي مشكله. اه ابحثوا فيه كده وشوفوا، لان طبعا انت لازم يعني تستبرئي لدينك، لازم تبقي عارفه انت لابسه الحاجه على ايه، وبرضه تاخدي تقراي الادله وتشوفي انت كطالبه علم ومعاكي درس فقه وتدرسي اصول، شوفي لما يبقى فيه خلاف ما بين يعني العلماء بنعمل ايه، او الادله بتبقى معاكي ازاي، وتحاولي ان انت ايه تجمعي الاراء كلها وتشوفي ايه الرأي اللي هتخرجي بيه، مش مشكلة خالص. اه طبعا، اه طبعا يا كريم، اه طبعا. على فكرة يا جماعة احنا في بداية الأمر كنا بنعتقد إن هو فرض، وكنا بندوس على هذا، سبحان الله. ده طبعا بس الكلام ده يعني فترة، لكن بعد كده خلاص عرفت ان هو سنه لظهور الادله بالكيفيه دي، وبعد ما تدرسي العلم خلاص تبقى على استحباب، وده مش تقليل من شأن، سبحان الله. حس ما فيش هنا ادله اقوى، كلها ادله، كلها ادله من عند الله عز وجل، كلها ادله. يا جماعه انتوا الفقه اللي احنا دارسينه وادله عمليه ما بندرسش السنه فاتت السنه دي، احنا على فكره السنه دي كله بندرس الخلافات. كنا بنعمل ايه لما يبقى في خلافات؟ نرجع تاني للاصول، نرجع تاني للمصطلح. اول حاجه بنجمع، لا بنجمع على استحباب او بنجمع على كراهه. جمعي عندك ادله ايه؟ انا بعرضها عليكي كلها، انت اهو عرضنا الادله كلها، ده ايه يبقى حكمه ايه؟ بصوا انا مالناش دعوه بقى بالعلماء، وطبعا الامام يعني الشيخ الالباني بيقول كده، ولكن يعني احنا مش عايزين ناخد مثلا بالشيخ او قال، لا عندك الادله اهي، انت كطالبه علم دارسه جزء من الاصول، دارسه جزء من الفقه، عندك الادله كلها هي معروضه قدامك، ازاي يبقى ياخد عندك حكم ايه؟ احنا يا جماعه بنتكلم يعني بالادله، من البدايه خالص بنقول او ما بدينا معاكم الفقه خالص، ان احنا عندنا بتبقى يعني بناخد بآية، بناخد بالحديث، بناخد بإجماع العلماء، ودي الأدلة بتاعتنا إن إحنا بنستدل بيها، لما يكون عندنا أدلة ظاهرة على التعارض بنحاول نجمع، إن ما أمكنش الجمع بناخد بالنسخ، إن ما أمكنش النسخ بناخد بالترجيح، ولكن هنا المسألة دي كده ممكن إن إحنا نجمع ما بينها للعمل ما بين الأدلة كلها. لا إجماع؟ لا إجماع ده خلاص، إجماع ده ملزم لينا كلنا، زي ما قلنا يا أنس وهنقعد نقول ونعيد، الإجماع دوت ملزم، ده كل العلماء بيجمعوا على أمر معين، على فتوى معينة، إن شاء الله إحنا لينا في الأصول إن شاء الله بإذن الله تعالى دراسة في الإجماع، إن شاء الله ندرس الإجماع السنة دي، بس خلص السنة، خلص السنة بإذن الله وبتيجي في الإجماع. فالإجماع ده ملزم لينا لأن كل العلماء، لكن لما يكون في خلاف ده حاجة تانية. لا يا حبيبتي مفيش في إجماع، سبحان الله انتوا بتتكلموا ازاي يا أنس. طيب، فقد اختلف أهل العلم في كشف المرأة وجهها وكفيها أمام الأجانب، فذهب الإمام الشافعي ومالك وأبو حنيفة إلى جواز ذلك، وذهب أحمد إلى أن المرأة كلها عورة حتى ظفرها، ده رأي الإمام أحمد. وهنا كمان سبحان الله يعني الكتاب اللي نازل عندكم، اللي نازله منكم الكتاب دوت، جاي تخريج بعض الأحاديث، ممكن برضه تبقوا تطلعوا عليه، جايب حوالي صفحتين في تخريج الايه؟ الاحاديث اللي استدل بيها الامام احمد. سبحان الله يا جماعه، يعني طبعا انا مقدره، بس يعني كنت اتمنى ان انتوا يعني ايه كطالبات علم ان احنا ايه طالما تعرض علينا الادله خلاص، احنا يعني انتوا دلوقتي ما يبقى عندكم ادله ظاهرها التعارض، زي ما قلنا احنا بنحاول نجمع ما بين الاحاديث، وده الجمع يكون بالكيفيه دي، جمع على استحقاق. طيب في حد عنده اي سؤال في الجزئيه دي؟ إن شاء الله بيجيبوا التفسير بتاعها. خدي بالك كمان، حطي في الحسبان عندك إن أمهات المؤمنين طبعا ده يعني عليه إجماع من العلماء إن هو واجب عليهم النقب بالنسبة لأمهات المؤمنين، إن حتى يعني لو الآيات دي كلها بتدل زي ما قلت لك الآيات والأحاديث اللي سردناها أو صراط الإمام أحمد كأدلة لي، كل دي بتدل على وجوب تغطية الوجه، ولكن عندك الحديث بتاع المرأة الخفعمية ده خلاص كده يحول الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. حبيبتي واحنا اللي بنقول يا أنس، مش احنا اللي بنقول يا حبيبتي، مش احنا اللي بنقول يا جماعة، أنت عندك علماء وآراء علماء، مش احنا اللي نفتي ونقول ده كده، نقول لك ده إجماع من العلماء. ده إجماع من العلماء إن النساء المؤمنات ده مفيش خلاف ما بين العلماء، إن أمهات المؤمنين ده واجب عليهم تغطية الوجه، ده إجماع من كل العلماء، ولكن اختلفوا في المرأة المسلمة، هل المرأة المسلمة واجب عليها أن تغطي الوجه والكفين، أو حكمهم إيه الوجه والكفين؟ خلاف ما بين العلماء، في من قال بالوجوب وفي من قال بإيه بعدم وجوب تغطية الوجه والكفين، وكل واحد معاه دليل. لكن مش احنا اللي هنقول، مش انت ابدا تقولي الكلام ده ازاي، ولا انا اقدر اقوله ولا اي حد يقدر يقوله. سبحان الله. احنا هناخد عندنا فكره برضه دراسه هنا عن صوت المراه، ما حكم صوت المراه؟ هل صوت المراه عوره ام غير عوره؟ برضه هنا في كتاب عند اسلام في بحث في النقطه دي، ان شاء الله ندرس برضه الادله بتاعتها. الخمار يا حبيبتي، الخمار ده ما يخمر الرأس، الخمار ده ما يخمر الرأس. وبصي انت حتى لو جبتي ان زي ما قلت هنا الجلاليب، يعني الجلباب ده زي ما قلت هي ما تشتمل به المرأة فتغطي جميع جسد بما فيه الوجه، ماشي خلاص ده أدلة، ماشي ده دليل على وجوب تغطية الوجه. ولكن انت عندك الدليل الثاني ده بتاع المرأة الخصعمية، ده يحول لك الوجوب الى استحباب. لو عندك اقول ايه 1000 دليل على الوجوب ويأتي دليل على عكس ذلك، هتجمعي هيبقى على استحباب. افرضي يا شيماء ان ده معناه النقاب، لان انا عندي الحجاب هو يعني الجلباب ده هو ما تشتمل به المراه، تشتمل تغطي المراه به حتى وجهها، خلاص ليش؟ والايات معناها كلها النقاب والمراه انها تغطي الوجه. ولكن ياتي دليل ثاني حتى لو دليل واحد على ان يجوز للمراه انها تكشف عن وجهها، يبقى كده هيبقى تجميع ما بين الأدلة إنه على استحباب. بس يا جماعة حجاب أو خمار زي ما بقول لحضرتك، الخمار ما يخمر الرأس، الجلباب هنا معناها في اللغة العربية هي ما تشتمل به المرأة، اللي هي بتغطي المرأة بوجهها، كل جسمها بما فيه الوجه، فبتغطي الوجه خلاص. الدليل على كده او الايات كلها على كده، ولكن ياتي الدليل بتاع المراه الخصعميه ده يحول كل ده الى استحباب. خلاص كده يا بنات، خلاص التفاسير والاحاديث اللي هي الامام احمد تدل على الوجود. جه الجمهور استدل بحديث المراه الخصعميه، أو في عندنا دلائل للجمهور ولا الإمام أحمد، في عندنا أدلة كتير بتدل على الوجوب، ودليل يدل على إنه مش على وجوب، التجميع ما بين الأدلة إنه يكون على استحباب. أنا عارفة في أحد في أدلة في كلام كتير على أحاديث الخصعمية، ولكن يا جماعة في ردود كتير عليها برضه. أنا بقول لك الحجاب فضل طاير، يعني إيه فضل طاير؟ يعني النقاب بتاع فضل طاير، يعني ايه طاير يعني؟ كيف طاير ازاي؟ بصوا يا جماعه ان شاء الله تقرأوا الموضوع ده، تعملوا فيه بحث ان شاء الله، وتنزلوا لي المشرفات، والمشرفات يبعتوا لي ان شاء الله، ونشوف ايه الكلام بيوصل ليه. خلاص؟ ان شاء الله ابحثوا، كل واحده تبعت البحث بتاعها عند المشرفات، والمشرفات يبعتوا لي الابحاث كلها، ونتناقش في المره الجايه باذن الله. اقراوا في الموضوع ونشوف هتعملوا ايه في البحث ده. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.